قبل الطرف، ايش معنى قبل الطرف؟ قبل الآخر. إن كان بعض الاسم فيهما انحذف، الضمير في قول فيهما يعني التكسير والتصغير. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، أي قد يجي كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده، يعني قد يأتي التكسير والتصغير مخالفا لوزن المفرد فيحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم في تصغير مغرب مغيربان. هذا الآن موافق للمفرد ولا مخالف؟ ها؟ مخالف. ليش مخالف؟ لأنه في ألف ونون بلفظ التصغير، والمفرد ما في ألف ونون. والقياس في تصغير مغيرب مغرب اللي قلت أنا نطقت به، أي القياس في تصغير مغرب مغيرب، ها؟ على وزن فعيل. فالعرب لما قالت مغيربان خالفت لفظ المفرد، ها؟ لأن زادت الألف والنون وليس موجودين في إيه؟ في المفرد. طيب، وفي عشية عشيشية، مع أن القياس في عشية عشية. طيب، هذا بالنسبة للتصغير. بالجمع، قولهم في جمع راهط أراهط، مع أن القياس كما مر رهوط وأرهط. وفي باطل قالوا أباطيل، مع أن القياس بواطل على وزن فواعل كما مر. هذا معنى قوله وحائد عن القياس. ايش معنى حائد؟ خارج عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسمة، يعني ما خالف القواعد المدونة في بابي التصغير والجمع يعتبر هذا خارج، أي سماعي، خارج عن القياس فيحفظ ولا يقاس عليه. لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. ما موضوع هذين البيتين؟ لعلكم تذكرون ثم قال والألف الثاني المزيد يجعل واوا، هذا الموضع الثاني ما تقلب فيه الألف واوا، كذا ما الأصل فيه يجهل، يعني كذلك الألف إذا كانت مجهولة الأصل. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. هذا البيت موضوعه تصغير ما حذف منه شيء، وإن شئت قل تصغير المنقوص، سواء حذف منه شيء أو كان منقوصا باعتبار الأصل، أو كان منقوصا باعتبار الأصل. قال المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، كذا، يعني ليس المراد بالمنقوص ما يقابل المقصور، ها؟ إنما المراد بالمنقوص ما نقص منه حرف، سواء كان الحرف ناقصا باعتبار الأصل من الأصل ما هو موجود، أو كان الحرف محذوفا. فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء، يعني ثنائيا يعني على حرفين، أو ثنائيا ملتبسا بها، أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه، من الحرف اللي حذف يرد. لماذا يرد؟ لأجل أن نحصل على صيغة فعيل، يعني تعرف أن صيغة فعيل أقل ما يصغر عليها ما هو على ثلاثة أحرف، إذن اللي على حرفين يعني عندك فعيل الآن كم حرف؟ أربعة. لو صغرت الثنائي ستزيد يا التصغير فقط تكون ثلاثة إذن ما يمكن. فإذا رجعت الحرف المحذوف صارت الكلمة ثلاثية وزدت ياء التصغير صارت أربعة. إذن فهمتم يعني ما السبب في كونه يرد المحذوف؟ هذا عزيز ما السبب؟ أحسن. طيب، فيقال في دم دمي، دم محذوف اللام أصله دمون أو دميون على الخلاف عند النحويين عند الصرفيين، بعضهم يقول اللام ياء دليل التصغير على دميين، وبعضهم يقول اللام واو دليل التصغير على دموين دماوين. لا طيب، لو قيل زن دم بالميزان الصرفي أنت إيه؟ فع صحيح لأن اللام محذوفة. طيب، إذا أردنا أن نصغر كما قال دمي، دمي سواء كانت اللام واو أو اللام ياء ما يتغير التصغير، لأن إن كانت ياء الرجع اللام اللي هي الياء وندغ ما بياء التصغير نقول دمي، وإن رجعنا اللام على اعتبار أنها واو سنقلب الواو ياء ونقول دمي. واضح؟ وفي شفه شفيها، شفه نعم محذوفها اللام واللام هاء، لأنك تجمع شفه على إيه؟ شفاه. طيب أنت يا زن شفه بالميزان الصرفي فعه صحيح، فعه وين اللام؟ محذوفة، ولهذا لو رجعنا اللام لقلنا شفه على وزن فعله. فهذه إذا صغرت ماذا يقال؟ قالوا إيش؟ شفيها. وفي عدة وعيد، عدة محذوف فالفاء بدليل وعد، بدليل وعد زن عدة بالميزان الصرفي علة، لأن الفاء هي المحذوفة، فتقول في تصغير عدة وعيد. طيب، وفيما عندكم ما مكتوبه من همزه ولا لا؟ من همزه، وعندي انا في همزه، لكن يبدو ان كتابه الهمزه غلط، لان ابن عقيل ايش قال؟ قال مسمى به. طيب، اذا كان ما اللي هو الماء المعروف ما له داعي يقول مسمى به، لأن الأسماء تصغر ولو لم يسمى بها، لكن إذا كانت ماء الموصولة فيه حرف والحرف ما يجوز تصغيره، إذن قول ابن عقيل مسمى به دليل على أنه ما أراد الماء المعروف، إنما أراد إيش؟ ماء الموصولة. واضح؟ طيب، هل في فرق بين تصغير ماء الموصولة والماء المعروف؟ فيه فرق. فنبدأ أولا بماء الموصولة. الآن ماء الموصولة كم من حرف؟ حرفان. طيب، هل يتصور تصغيرها على أنها حرفان؟ لا. ماذا نعمل؟ يعني انت خليكم معي، نرد المحذوف، ما في محذوف، إذن قالوا نضعف الألف، نضعف الألف اللي هي الألف الثانية، فإذا ضعفناها سيؤدي إلى ألفين، تقلب الثانية همزة مثل ما في ألف التأنيث الممدودة عليكم السلام، فتكون الكلمة ماء. منين جاءت الهمزة هذه؟ ها؟ جاءت من التضعيف. طيب إذا أردنا أن نصغر، ابن عقيل قال موين، قال إيش؟ موين. سنقلب الثانية، يعني الآن قلبنا الثانية إلى همزة، لكن عند التصغير سنقلبها إلى ياء، ثم ندغمها في ياء التصغير فتقول فيما موين. طيب الواو من أين جت؟ الألف الأولى، الألف الأولى. وعلى هذا نقول إن الألف هنا أصلية، اللي هي إيش؟ اللي هي الألف الثانية قلبت إلى إلى إلى واو، إلى واو. والألف الأولى إيه؟ والألف الثانية قلبت إلى ياء ثم أدغمت في ياء التصغير. وإنما قلبت الثانية ياء لأنه وقعت بعد ياء التصغير، لأنه وقعت بعد ياء التصغير. إذن تصغير ما الثنائية ما تصغيرها موين. اتضح الآن. أما ما اللي هو الماء المعروف اللي هو ماء الشرب، فهذا يصغر. أولا قبل يصغر اجمع ماء، قالوا أمواه ومياه جمع. هذا إذن الألف أصلها إيه؟ أصلها واو. طيب عندك الآن الهمزة، الهمزة اتضح الآن أن أصلها، يعني لما جمعنا قلنا أمواه ومياه كذا ولا لا؟ والقاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. إذن الألف إيش أصله؟ واو. والهمزة إيش أصله؟ هاء. زد ياء التصغير فتقول موي. ها؟ الأصل ثلاثة أحرف الآن، ما عملنا شيء. ها؟ هذا جمع، ذا هذه صيغة التكسير، ألف التكسير. أي لما صغرنا الماء الميم بقيت ولا لا؟ والألف قلبت واوا وزيدت ياء التصغير وردت الهمزة إلى أصلها. وبهذا يتضح لنا إن كلمة ماء اللي عندنا بكتاب مهموزة إن ما يصير تصغيره موين ولا لا؟ إنما تصغيرها موي، وأن التي تصغيرها موي هي ماء الموصولة الثنائية، لكن لا نصغيرها إلا إذا سمينا بها. لو سمي شخص بماء يصغر على إيش؟ على موي. أي وماء الشرب، أي وماء الشرب موي. إذا يعني تقول لشخص أعطني موي، ها؟ يعني إذا كنت مثلا لست ممن يسرف في ماء الوضوء، تقول لإنسان ها أي أعطني موي، ها؟ أو موي مويها إذا أردت تنصب، أعطني مويها أتوضأ به. هذا التصغير للتقليل. أما إذا كان الشخص اسمه ماء الثنائية موي، فهذا تقول موي. تضح لكم الفارق؟ ها؟ طيب ها؟ غلط. لا اتفقنا على أن ماء اللي بعده همزة ما يصير تصغيره موي. إذا نتعلق في نسختك اكتب الصواب إسقاط الهمزة، وأن المقصود ماء الثنائية لأنها حرف. إيش الدليل؟ قول مسمى به. لو كان المقصود تصغير الماء ماء الشرب، هل له داعي يقول مسمى به؟ لا، لأن ماء الشرب يصغر ولو لم يسمى به، إنما الحرف ما هو الذي لا يصغر إلا إذا كان مسمى به كما أسلفت. ها؟ نعم؟ لا، هذا ما قل ما إجحاف الكلمة، لأن أميه ها؟ يعني أميه الآن حذفه الألف ولا لا؟ حذفه الواو. لا، حذفه الألف ما اللي هي تقلب واو مويه. أي حذفوها هم وعوضوا عنها الهمزة. الهمزة، وهذا التعويض لا يجيزه الصرفيون، ليس في محله. التعويض عندهم أحيانا يكون في الآخر، والأحيان عندهم في الآخر، لكن في الأول ما يجي التعويض. ولهذا نقول هذا من اللحن، قال أعطني أمي. وهذا هو الأسماء اللي ما به الدال وعلال على لفظة، ما تحتاج، مثل قلم قليم ونحوه. لكن اللي فيها الدال وعلال قد لا يهتدي العامة إلى نوعية الحرف حيث يردون إلى أصله، قد يحذفونه وقد يعني يقلبونه مثلا إلى حرف آخر ليس هو الأصل.